الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الأفضل حفظ الصحيحين وما بعدها من الزوائد أو حفظ العمدة ثم البلوغ؟ نريد توجيهكم حفظكم الله. الحمد لله. وبعد، القاعدة المتقررة عند العلماء في مثل هذه المسائل أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بالتدرج، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن لا يبدأ بكباره فينقطع نفسه العلمي وتمل نفسه، سواء أكان ذلك في باب حفظ المتون أو باب القراءة، فإن التدرج حزام أمان بإذن الله عز وجل، يجعل الإنسان يستمر في الحفظ والقراءة. وكم من إنسان بدأ محفوظا أو مقروءا بأشياء كبيرة ثم انقطع وملت نفسه، وإذا انقطع الإنسان بسبب الملل فإن رجوعه وانشراح نفسه قد يكون عسيرا فيما بعد ذلك. فالذي أنصح إخواني من طلبة العلم به أن يبدأوا في القراءة والمحفوظات بالمتون الصغيرة، فيبدأوا أولا في بحفظ الأربعين النووية مثلا، ثم بعد ذلك يحفظ عمدة الأحكام، لأنها عمدة في أحاديث الأحكام وهي صحيحة كلها، فأصل أحاديثها من الصحيحين مع بعض الزيادات من أحدهما كالزيادات التوضيحية. ثم بعد ذلك يحفظ ما زاد على أحاديث العمدة من بلوغ المرام، وهذا يكفيه في الحفظ إذا كان ذا حافظة متوسطة، وهي كافية ولله الحمد في فتاواه وفي تدريسه وتعليمه. فمن حفظ هذه المتون الثلاثة فسينتفع كثيرا، وسيجد الأدلة والبراهين على ما يخرجه من الأحكام الشرعية حاضرا في ذهنه محفوظا في قرارة قلبه. وأما إذا كان ذا حافظة قوية ونهمة في الحفظ منقطعة النظير، فلا بأس عليه أن يبدأ بحفظ الصحيحين، مبتدئا بحفظ صحيح الإمام مسلم كله، ثم يأخذ عليه زيادات البخاري، وهكذا. هذا الذي أنصح إخواني به. وأما أن يبتدئ مباشرة في أوائل منازل حفظه بالصحيحين فربما ينقطع لطول نفس الصحيحين وكثرة أحاديثها، والله أعلم.